50 languages. 98. 98. حروف العطف المزدوجة. Conjuncions dobles. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. El viatge va ser sens dubte bonic, però massa esgotador. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. El tren va arribar puntual, però massa ple. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. L'hotel era sens dubte agradable, però massa car. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Pren o l'autobús o el tren. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Ve o aquesta nit o demà al matí. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Es quedarà a casa nostra o ve a l'hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ella parla no només espanyol, sinó també anglès. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ella vivia no només a Madrid, sinó també a Londres. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ella coneix no solament Espanya, sinó també Anglaterra. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. No només és estúpid, sinó també mandrós. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Ella no només és bonica, sinó també intel·ligent. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Ella parla no solament alemany, sinó també francès. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. No sé tocar ni el piano ni la guitarra. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. No sé ballar ni el vals ni la samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. No m'agrada l'òpera ni el ballet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Com més ràpid treballis, més d'hora acabaràs. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Com més aviat vinguis, més d'hora te'n podràs anar. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Com més grans ens fem, més ens acomodem.